المسلم ايوه تفهموي تصرف من تأمل نعم اقرا نعم كلكم تسمعون ولا ها سبحان الله هذا الحركات يمكن ما ادري كذا على ترى هذا الأربعة مليون نعم اقرأ اقرأ شنو واحدة يعني واحدة تحقيق نعم اقرأ اقرأ هنا أبو الحسن ما حضر نعم اقرأ يا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال والاحتجاج به أي المرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم قل وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم نعم هنا تقدم لنا يعني تعريف المرسل تعريف المرسل يعني له تعريفات كثيرة أو أربع تعريفات يعني منها أنه ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما أضافه التابعي بدون شرط بين الكبير والصغير ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقوله يعني أهل الحديث أهل الحديث ومنها يعني ما سقط من إسناده راوٍ فيشمل المرسل والمنقطع والمضل وهذا قول جمهور أهل الأصول والفقه وأهل الفن هم المعتبرون في ما يتعلق بفنهم فالنحاة هم المعتبرون في نحوهم والفقهاء في فقههم والمحدثون فيما يتعلق بمصطلحات الحديث فهذا هو الرأي ومنهم ما يقول من أضافه غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفتم هذه التعريفات والمعتبر يعني الآن عند عموم الناس هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتعريف المرسل في الاصطلاح عند المحدثين والأصوليين والفقهاء يبقى الاحتياج به قال ابن كثير رحمه الله وتقدم لنا أن ابن كثير قال هذا يتعلق بعلم الأصول ثم هو ساق بنفسه أن هذا يتعلق بعلم الحديث قبل علم الأصول ساق ما يبين أنه متعلق فعلا بعلم الحديث قبل أن تعلق علم الأصول ولعل قلت فيما سبق على الأصوليين يعني أخذوا منها ها من المحدثين يعني هذا الحكم فذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ليس بحجة هذا كلام من؟ كلام أهل الحديث فجل من لا يسكو هذا إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في التفسير لكن هذا كلام يعني قولة أهل الأصول كلام غير مسلم غير مسلم بدليل ما نقله عن مسلم ونقله عن غيره وحكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث مع الحديث الحديث جميعا ها يعني الإسلام ما يلغى عقله أمام كلام الناس لأنه الناس يصيبون يخطئون في الأحكام وفي غيرها وفي نقل الكلام قال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الإحجاج والمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر يعني ادعى ابن جرير رحمه الله بعد المناسبة أن الناس كانوا يحتجون بالمرسل إلى 200 إلى التأريخ الهجري ثم جاء الشافعي رحمه الله وقال ما قال بأنه لا يحتج بالمرسل. لكن هذا الكلام أيضا لا يسلم لابن جرير. وقد نقل الحافظ في النكت رحمه الله في النكت له رحمه الله عن جماعة من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وغيره والزهري أنهم كانوا ينكرون على من يرسل. فالزهري يسمع رجلا يروي من أبي ثروة يروي أحاديث هكذا يقول قال رسول الله قالوا يا ابن أبي ثروة اتق الله، أنت تتحدث بأحاديث ليس لها حكم ولا أذمة، اسرد أحاديثك. هذا من إنكار لمن يرسل. وابن عباس كما في مقدمة مسلم رحمه الله يعني يسمع بشيء من الكعب حتى قال التابعين قال رسول الله فلم يقبله هو لم يتبع إليه. لم يقبله وحدثك عن رسول الله ثم لا تبع إليه تتبع إليه. قال إيهاب كنا نقبل الحديث. لما ركب الناس الصعب والذلول فأصبحنا لا نقبل إلا ما نعرف فأنكر هذا الصحابي على هذا الكلام. أنت تبع إنسان قال رسول الله كلمة تقول عن فلان الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني فلان من أصحاب رسول الله عن رسول الله، حدثني أبو هريرة، حدثني عمر، حدثني أبو بكر إذا كان أفرقهما، حدثني ابن عمر، عائشة، غيره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركته، ما نقبل منك هذا. هذا كان في قوة يقول قال رسول الله ولم يقبل منك عباس. فساق أدلة كثيرة على أن ليس الأمر كما ادعى ابن جرير، إن أول من أنكر يعني الاحتياج بالمرسل هو الشافعي. وإن كان وجد من يحتج به، لكن المنكرون أنكر شيء مرسل والحق معهم. لماذا؟ لأن التابعين الذين يرسلون الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يلتزموا الرواية عن الصحابة فقط، بل يروون عن الصحابة وعن التابعين، والتابعين فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. فهنا لما يقول قال رسول الله سكت راوي أو رواة بين هذا التابعي وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولقد أجمع العلماء على أنه لا بد من معرفة يعني عدالة الراوي، لا بد من معرفة عدالة الراوي. هذا الثابت لا نعرف ثقته، قد يكون كذابا، قد يكون ضعيفا ومجهول. وإذا كنا ما نقبل رواية يعني الراوي المسمى، فكيف نقبل رواية السابق؟ إذا روينا رواية المجهول لأننا لا نعرف حاله، فالذي لا نعرف عينه وحاله من باب أولى لا نقبل روايته. هذه حجة قوية في عدم قبول المرسل. طبعا قبله الشافعي بشروط، وافق بعد ذلك أهل الحديث، وهو أنه إذا اعتمد بمسرد آخر أو بمرسل آخر يرويه تابعي آخر رجاله غير رجال ذلك التابعي الذي أرسل، إذا تابع مرسل آخر ورجاله شيوخ غير شيوخ المرسل الأول يعتقد ويتقوى ويجر أجل الأصل، إذا وافقه قول صحابي من الصحابة يتقوى ويدل على أدنى الأصل، إذا يعني أفتى بمضمونه جماعة من العلماء علماء التابعين كالبقال السبعة وغيره دل على أن الأصل فيحتج به. أما مطلقا لا، مطلق حديث مرسل يأتي به تابعي ولم ثقة، قال رسول الله يقول والله أنت ثقة لكنه من صاحبك الذي غير عنه، قد يكون يعني سبب فيما بينك وبين الرسول كما يقول من حديث بالاستقراء وجد إذا سبب فيما بين التابع وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أن يتبرع عن صحابي ويحتمل أن يتبرع عن تابع، هذا التابع يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة، فإذا كان ثقة يحتمل أن يتبرع عن تابع ثقة أو غير ثقة، وهكذا دواليك إلى سبعة حسب الاستقراء. أما بالتصور العقلي يتوقع إلى ما لا نهاية. فطبعا الصحيح ليس مع من يحتج بالمرسل مطلقا، وبعض من يغالي في الاحتياج بالمرسل يقول في اي عصر من العصور يقول عالم قال رسول الله عالم ثقة قال رسول الله في عياذ الرسول فهذا حجة. قال العلائي وهذا يؤدي هذا الغلط وغلو بارك الله فيه يؤدي إلى بطلان اعتبار الأسانيد يؤدي إلى بطلان اعتبار الأسانيد وهي واعتبار الأسانيد أمر متفق عليه بين الأمة وهو أمر خص الله به هذه الأمة إذا يلغي هذا الاعتبار اعتبار الأسانيد. فكما قلنا لكم يعني الأقوال في قبول المرسل منهم الأقوال المطلقة أنه هذا غير مسلم ومنهم من يقبل مراسل الصحابة فقط وهم أهل الحديث. أهل الحديث لا يقبلون إلا مراسل الصحابة وحكى ابن حجر على ذلك الإجماع إجماع الأمة على قبول مراسل الصحابة. قال ولا عبرة بقول من شذ من المتأخرين. من هذا المتأخر؟ وأبو إسحاق الإسرائيلي من أئمة الشافعية قال ما نقبل مرسل الصحابة ووافقه الباقي ذلك. قال كذلك قال لا للشك في أجاز الصحابة ولكن ورد أن الصحابة رواة التابعين ولم يلتزم التابعون بالرواية عن الثقات فلعل بعض رواية الصحابة عن التابعين تكون ضعيفة التابعين ضعيف. لكن يجاب على هذا بأن جل رواية الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وروايتهم عن التابعين نادرة جدا وإذا روى التابعين بيّنوا ذلك إذا روى التابعين بيّنوا ذلك قال عن فلان حدثني عن فلان حدثتني أم كلثوم عن عائشة مثلا جابت أنه لا يروي إلا عن ثقة فيقبل مرسله. لكن أظن أن ابن حجر اعترض على هذا. كيف؟ قال أنه إذا قال لا أروي عن ثقة أو قال حدثني الثقة أو من أثق به قد يكون ثقة عنده ما يروح عند غيره. ها؟ قد يكون ثقة عنده هو في تقييمه هو لهذا الرجل ويكون مجروحا عند غيره وهذا موجود. وكثير من الأئمة عدلوا يعني رجالا وبالبحث تبين أن هؤلاء الذين عدلهم الأئمة تبين أنهم مجروحون. فمثلا الشافعي كان يقول عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي حدثني الثقة ويقول أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب فعرف أنه صادق وأنه ثقة وإلى آخره. لكن عرف غيره مالك وغيره قال فهو بحيث ثقة في حديثه قال لا في حديثه ولا في دينه وعرفوا أنه رافضي وأنه قدري وأنه متهم بالكذب إلى آخره عرفوا بالاستقراء. ومنها تأتي القاعدة إذا تعارض الجرح المبهم والتعديل المفسر قدم الجرح المفسر لأن المعدل بنى على ظاهر حال هذا الرجل الذي عدله وانطلق من حسن ظنه به فعدله. لكن الذي جرحه أقام الأدلة وعنده علم وذاك ليس له علم ومن علم حج على من لم يعلم ولو كان ذاك أكبر وأعلم. يعني بارك الله فيك أحمد بن حنبل وثق رجالا وجاء غيره وجرحهم وبين جرحهم وقدموا أقوال هؤلاء المجرحين بأن عندهم علم وذاك الإمام على جلالته بنى على ظاهر حال هذا الإنسان وعلى حسن ظنه به. لأن بعض الناس قد يتزينون يتزين بعض العلماء ويلبسون غير لباسهم فيخدع بهم هؤلاء من باب حسن الظن فتنطلق التزكية. لكن هناك خبراء يعرفون أحوال الرجال ومواقفهم وأقوالهم وتصرفاتهم عن دراسة. مثلا أنا واحد ضعيف وجاء لباز الألباني زكى إنسانا زكاه على غير حالي جاء سلمي أنا سلمي وأنا سلمي وأنا زكى على غير حالي. جاء واحد درس الكتب ودرس ما الأقوال والمواقف عرف أشياء جروح يقدم جاء هذا العارف الذي درس وعرف حال هؤلاء. هذه قواعد ما تتغير قائما ما قام دين الله وما بقيت هذه الأمة لا تتغير في حال الأحوال. والجرح والتعديل أمر لازم لحماية هذا الدين وحماية الأمة إلى أن تقوم الساعة ما دام هذا الدين. الآن الناس يقول لك ما في داعي عصر الرواية انتهى. كيف عصر الرواية انتهى وجاء عصر البدع والضلال أشد من أصول الرواية؟ فتصدى الأئمة في كل زمان وفي كل مكان لأهل البدع قديما وحديثا وأهل الأهواء وأهل الأخطاء ليخطئوا في دين الله أو يضلون أو إلى آخره. لأن الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة تبقى لحماية دين الله من غوائل الأخطاء وأهل الأهواء وما شاكل ذلك. وأنا قد كتبت كتابين في هذا الموضوع في بيان منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. والكتاب الثاني المحجة البيضاء لحماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء. لا بد من هذا. الزلات كثيرة والأهواء جامحة ومنتشرة فيقف أهل السنة مكتوف الأيدي أمام العبث بالعقائد والعبث بالدين والعبث بعقول الناس يقفون ساكتين كاتمين لدين الله كاتمين العلم يعني ساكتين على ما يضر بالدين والأمة. أي خيانة أكبر من هذه إذا سكتنا؟ فأنا أنصح الشباب أن يقرأوا هذين الكتابين ويرجعوا لكل كلمة أقولها إلى مصادرها. والحمد لله كل أئمة السنة في هذا الأصل أيدوا هذا المنهج. والذين عارضوا فيه ثلاثة ممن كتبوا تراجعوا وسلموا والحمد لله ولا فخر. والذي ألجأهم إلى هذا التراجع مواقف العلماء في تأييد ما كتبنا. أقول هذا لمن لم يفهم الواقع لأن الآن ارتفعت رؤوس بفقه الواقع وفي حقيقة الأمر هم لا يريدون الأمة أن تعرف الواقع أبدا خاصة الواقع بها. فيجب أن نعرف الواقع فعلا يجب أن نعرف واقع أهل الأهواء مناهجهم أفكارهم تضليلهم للناس تلاعبهم بالعقول. وما يجوز الشرع يسلم يستخدي أمامهم ويسلم عقله لهؤلاء. يجب أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة يعرف المصطلح يعرف قواعد الجرح والتعديل يعرف مواقف أهل السنة من أهل البدع مواقف السنة من المخطئين حتى لو كان إماما لا يجوز تمرير خطأ هذا الإمام. كيف هو المخطئين مساكين؟ المخطئون مساكين ما بلغوا مرتبة الإمامة ولا تعمقوا في العلم كيف يسكت عن أخطائهم؟ وإذا كان هناك ضلال كيف يسكت عن ضلالهم؟ أليس هذه من الكوارث التي حاقت بالأمة أن تتصدى لمن ينصر دين الله ويذب عن أصحاب رسول الله ويذب عن سنة رسول الله فيحاربونه حاربون ما يسمى بمنهج أهل السنة والجماعة كذبا وزورا. فتفقهوا أيها الناس إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤولان. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآن يجيك واحد سلفي ما تتبين قال فيه ويقال وصدق والله لتسألن أمام الله تبارك وتعالى. إن هناك حسيبا رقيبا يجب على كل مسلم أن يحترم دينه وعقيدته وعقله ولا يسلم عقله لأحد. حجة برهان قواعد أصول ضوابط. إذا أردنا أن نحفظ دين الله ونحفظ قلوبنا ونحفظ شبابنا ونحفظ ديننا ونكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خير أمة. أنكر المنكرات بعد الشرك بالله البدع، وقد يكون في البدع شرك أكبر، وقد يكون في البدع كفر كما في تعطيل الصفات. تعطيل الصفات لا كفر، لكن إحنا ما نكفر لأن هؤلاء نعتذرهم جهال ما أقمنا عليهم الحجة، وإلا هو كفر. لما يقول رحمه استوى تقول لا، آيات وأحاديث ألف دليل تقول لا ما استوى، الله في كل مكان، هذا كفر وتكذيب لله عز وجل. لكن ما تأمد الكذب جهل وهوى، بارك الله فيه، هو ضال لا شك، بارك الله فيه. كذلك لما يقول لا غير الله الاستغاثة بغير الله جائزة، تؤلف في ذلك الكتب، كيف يسكت عن هذا؟ كيف يسكت؟ يسب الصحابة، كيف يسكت يسب الصحابة؟ سب الصحابة بعضهم يقول كفر وزندقة، انتقاص صحابي واحد زندقة يقولون، انتقاص إذا من انتقص صحابيا واحد فهو زنديق. فلما يأتي واحد ينتقص الصحابة كلهم ويبقى إماما في الأمة، ما هو هذا اللعب بالدين واللعب بعقول الناس؟ يعني هذا يكفيه بس إنه انتقص عثمان وأسقط خلافه مثلا، وانتقص الصحابة اللي بعده كلهم وأهانهم وأذلهم، كيف يسكت عنه؟ كيف يدافع عنه؟ كيف إذا أضاف لك حلول وحدة وجود بلالات اشتراكيات بلايا بلايا، كيف يسكت هذا عند هذا الطواعين وهذه الأوبئة تفتك بعقول الأمة وتنتشر باسم الإسلام وباسم التجديد؟ فنحن نرشد الشباب أن يحترموا أول نفوسهم وأن يحترموا عقولهم وأن يرحموا أنفسهم من هذه الهوة التي رماها فيها أهل الأهواء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ الشباب أو كثيرا منهم مما وقعوا فيه. دلاهم أهل الأهواء بغرور في هوة الأباطيل والترهات وصاروا مثل الخرافيين، بل يفوقونهم في تصديق الترهات والخرافات والشائعات الكاذبة والعياذ بالله. يعني بعض الناس عقولهم ما تقبل الباطل أبدا، عقولهم ما تقبل الباطل، حتى لو عالم عقله ما يقبل الباطل يرفضه فطرة عقله، لكن طلاب علم ويقبل الأباطيل والمصادر والأدلة قائمة كالشمس أمامهم ويتجاهلونها. انتهى الوقت عشر، بارك الله. شاهد إن المرسل يعني ليس بحجة على الراجح، ها؟ لماذا؟ للجهل بحال الراوي، إلا مراسل الصحابة فإنهم كلهم عدول ورواياتهم جلها عن الصحابة، عن الرسول أو عن الصحابة، وروايتهم عن التابعين نادرة، وما ذاك متردد بين الحكايات والموقوفات الإسرائيليات، وقد بيّنوا ذلك. إذا تسلم يعني كما أجمعت الأمة على يعني التسليم بعدالة الصحابة وقبول مراسيلهم رضي الله عنهم، أن الله قد بدلهم في كتابه وزكاهم في آيات كثيرة ووعدهم جميعا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. أصحاب رسول الله عدول كلهم باتفاق الأمة، إلا الروافض والخوارج عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، لأن هؤلاء أما الرفض فقام على الزندقة، قام على الزندقة وعلى هدم الإسلام، لأنه قام على أفكار المجوس الحاقدين واليهود الخبثاء وعلى رأس ابن سبا، بارك الله فيكم. كما يقول تيمية وغيره إن الرفض قام على الزندقة، ما سنه إلا زنادقة، والخوارج قام على الجهل والهواء وكفاهم شرا أن الرسول يعني وصل بأنهم شر الخلق والخليقة، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لو أدرتم لقتلهم قتلتم قتل عاد وإرم. وهم صلاتهم أكثر من صلاتنا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم. وفي رواية صحيحة صلاتكم ليست إلى صلاتهم بشيء، وقراءتكم ليست إلى قراءتهم بشيء، ومع ذلك يصفهم بأنهم شر، لأنه ليس كل تعبد وكل تدين مقبول في دين الله عز وجل، لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص لله في هذا الدين وفي هذه العبادات ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تخلص فأنت منافق مرائي، وإذا لم تتبع واتبعت هواك فأنت مبتدع. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن كان يرجو لقاء ربه، ظنك أنك تحسن العمل ها وأنت ما تتبع الرسول، لا ينفعك هذا الظن، لا ينفعك، بل أنت من الأخسرين أعمالا. هذا الظن لا يكفي، الإخلاص لا يكفي، مهما أخلصت في العبادة وأنت ما تتبع الرسول لا قيمة لهذه العبادة وأنت من الخاسرين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله في كل قول وعمل، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. كيف؟ يقول فحينئذ يكون مرسل حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. نعم، إذا انتهض من جهة من الجهة ذكرها يكون حجة، ولكن لا ينتهض إلى درجة المسند المتصل. لماذا؟ لو تعارض هذا المرسل المعتضد مع حديث صحيح متصل، أيها أرجح؟ أيها أرجح؟ المتصل. يعني إذا سلم المعارض يمشي، إذا عارضه إسناد صحيح متصل فيقدم هذا المسند الصحيح المتصل، لأنه أقوى من ذاك، والضعيف لا يعارض القوي، والضعيف نسبيا. نعم. وإذا تعارض صحيح وأصح يقدم الأصح. يعني فائدة قول الأئمة يعني أصح الأسانيد الأسانيد الفلاني الأسانيد الفلاني الأسانيد الفلاني، الأصح أنه ما يقال أصح الأسانيد الأسانيد الفلاني، ولكن يقال أصح أسانيد فلان يعني فلان وفلان، أصح أسانيد فلان وفلان وفلان. لكن ما فائدة هذا قولهم في الجملة أصح الأسانيد ما رواه فلان أثر؟ فائدتها عند التعارض. فإذا عارض إسناد لم يقل فيه من أصح الأسانيد ما إسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، أيها يرجح؟ يرجح ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. عرفنا هذا؟ هذا يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد يحتج بالمرسل، فأي نوع من أنواع المرسل الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله؟ طبعا لأحمد قولان، المشهور عنه الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل، وله قول آخر أنه لا يحتج به، لا يحتج به. والراجح وما ذكرناه أنه لا يحتج به إلا بهذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأبو حنيفة، وهذا القول المشهور لأحمد أن يحتج بالمرسل، وهو قول مرجوح. أما أي أنواع المرسل الذي يحتج به أحمد أنا لا أذكر، أنا أذكر هل يعني مراسيل كبار التابعين أو مراسيل الصحابة، طبعا هو في الإجماع في قبل مراسيل الصحابة، لكن هل مراسيل كبار التابعين أو مراسيل سعيد المسيب؟ أذكر من كلامه أنه يقبل مراسيل إبراهيم النخعي، ولكن لأنه مرسل لا، لأن إبراهيم النخعي كان يقول يعني قال رسول الله قال رسول الله، فقيل له لماذا ما تسلم؟ قال ما قلت لكم فيه، لا قال عبد الله بن مسعود ما قلت لكم فيه عن فلان عن عبد الله فهو كما ذكرت لكم، وما لم أذكر فيه أقول فيه. قال قال عبد الله بن مسعود فقد رويته عن جماعة. فقال أحمد يعني من أصح المراسيل مراسيل إبراهيم ابن يزيد النخعي، وأظن والله أعلم أنه يصحح مراسيل ابن سيرين رحمه الله، فلعله يقبل مثل هذه المراسيل لأن لها أسباب، لأن ابن سيرين لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا كما قال يؤدي كلامه إلى أنه ما يرسل إلا عن ثقة. نعم. من مشى إلى مسجد ليتعلم علما أو ليعلم علما أو يتعلمه كتب الله له أجر حجة. لا أعرف درجة هذا الحديث، يدرس. نعم. يعني وارد في المشي المسجد وارد في المشي المسجد أنه إذا مشى إلى المسجد لا ينهز إلى الصلاة أن يكتب له بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة، وإذا جلس ينتظر الصلاة تصلي على الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اللهم تدعو له ما دام في الصلاة ما لم يحدث. يا ورد حديث في الخطاء يا المساجد بارك الله فيك للصلاة لتعلم لتعلم العبادة، ولا أستبعد أنه ورد حديث لكن أنا لا أعرف درجته. نعم. يقول قال الشارح لما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء إنه مسح مقدم رأسه، وفي راو مختلف فيه. السؤال من وهذا الراوي المختلف فيه وجزاكم الله خيرا. هو شافي ما أخرجه قال في سعيد بن منصور حديث عثمان في الوضوء أنه مسح مقدم رأسه، طبعا لا أذكر هذا الرأي لا أذكره الآن راجع. نعم أذكر الآن. نعم. رأى أحد الأخوة في المنام أنه أنا ما أعبر الرؤى لست من المعبرين. ها ها ايه طيب انه واخوه واخوة له عطلت عليهم سيارة في الطريق فمر بهم الشيخ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين فقال لهم ايه استمروا في هذا المنهج، ووصى بالسلفية خيرا، واوصانا ايضا بطلب العلم مع العلم، لأن الشيخ محمد كان إيش في الرأس. ما رأي فضيلتكم في هذه الرؤيا وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما أعد الرؤيا لكن هذه رؤيا طيبة جزاه الله خير، يمكن وصى بالسلفية خيرا قال حقا، وأوصانا أيضا بطلب العلم يا شاء الله هذا طيب جدا. ها ربما كان يعني والله أعلم أنه حاسر الرأس ما كان محرما، ما أسأل هذا الرأي ما كان محرما يعني حسر رأسه، لا أدري ما سر حسر رأسه الله أعلم. نعم. لكن عليكم بهذه الوصية، عليكم بالمنهج السلفي، وعليكم بطلب العلم العلم النافع، وعليكم زيادة وربما ذكره ونسيها الرأي أنه عليكم بالعمل، عليكم بالعمل بهذا العلم، فإن العلم إما حجة لك وإما حجة عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فإياكم أن يكون العلم حجة عليكم. نعم.